فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حد الكاهن في الشريعة؟ هل هو كالساحر ضربة بالسيف؟ كلاهما سواء، الكاهن والساحر والعرار كلاهما سواء. نعم.